هذا سائل يسأل يقول هل يجزي أو هل يجوز لمن تحلل التحلل الأول في الحج مقدمات الجماع؟ ومن وقع في هذه المقدمات ما الذي يلزمه؟ لا يجوز له، يعني لا، التحلل الأول يجوز له فيما يتعلق بلبس الملابس المعتادة وله بالطيب ونحو تقليم الأظفار وما شابه ذلك. أما ما يتعلق بالنساء ومقدمات النساء ومتعلق هذه الأمور كلها فهذه كلها محرمة عليه، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، بل إنه لو وقع في شيء من ذلك كانت عليه ماذا؟ عليه الفدية. فهنا لو حصلت منه المقدمات يقول تلزمه الفدية، والفدية هنا فدية الأذى، بمعنى أنه مخير بعد ذلك بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة، له هذه، لكن ينبغي في الواقع أن يتجنب ذلك. هذا السائل يسأل ما حكم من دخل عرفة ليلا وليس بعد الشروق؟ ثم السؤال الآخر ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟ أوضحنا ما يتعلق بعرفة في وقتها وما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته. فهنا جاءه عروة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة عروة بن مضرس، وأخبر بأنه جاء من جبل طي من جهة حائل، وأنه ما ترك جبل إلا وقف عليه، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات في ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ومعنى ذلك بعد ذلك أجمع العلماء على أن من أتى عرفة ليلا فأنه تم حجه وقضى تفثه، بمعنى أدى الحج وأدرك الحج، لأنه أدرك عرفة قبل نهاية وقتها، لأنه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الفجر. فمن لم يتيسر له الوقوف بعرفة إلى أن طلع الفجر فإنه عند ذلك فات الحج الذي أشرنا إليه قبل قليل. ومعنى ذلك أن من أتى عرفة ليلا لم يأتها إلا ليلا فإنه لا حرج عليه، وقد أتى بالواجب في ذلك، وترك السنة وهو أن يأتيها نهارا كما مر معنا سابقا. إذن لا يلزمه شيء، بل حجه صحيح وتام عند عامة العلماء، إنما ترك السنة وهو الصلاة التي أشرنا إليها ظهرا وعصرا والوقوف قبل غروب الشمس بعرفة والدعاء. فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة عند عامة العلماء أنه من الواجبات، وأن من ترك هذا المبيت قصدا أو حتى كما يقال كما قلنا قبل قليل خطأ، فإنه يلزمه في ذلك دم لترك هذا الواجب. يعني العلماء مختلفون فيما يتعلق بالمبيت مزدلفة إلى ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأنه ركن، من فاته المزدلفة فاته الحج ولا حج له، ومنهم من يقول بأنه سنة، والذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أنه من الواجبات، وإن اختلفوا بعد ذلك في تحديده وتقديره، ما بين من يقول بأنه بقدر حط الرحال أو أنه لا بد أن يكون ذلك بالوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر. الشاهد من هذا أن المبيت بمزدلفة عند الأئمة الأربعة عند عامة العلماء أنه من الواجبات. فمن ترك المبيت وكان ذلك كما يقال إما تساهلا أو خطأ أو إلى غير ذلك، حتى الخطأ هنا لا يعذر فيه، إنما عذر في ترك المبيت في حالة واحدة، وهو أن يكون ذلك بقصد تحصيل الوقوف بعرفة، لأن قلنا بأن وقت العرفة يمتد إلى طلوع الفجر. فلو كان الإنسان متأخرا لم يأتي وهو يسعى إلى إدراك عرفة فلم يأتي عرفة إلا قبيل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر فأدرك الوقوف فخرج منها بعد طلوع الفجر وانتهى كما يقال عند عامة العلماء ما يتعلق بالوقوف بمزدلفة، أو الآن في الواقع يقع، يعني الناس يكونوا في عرفات ثم بعد ذلك زحام السيارات لا يدخلون مزدلفة إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أحيانا. فهنا كونه حبس وسبب هذا الحبس ليس منه، وإنما هو يسعى إلى الدخول إلى مزدلفة ويكون الحبس منه بسبب وقوفه بعرفة، فالعلماء في هذا الحال يقول لا شيء عليه ويسقط منه. وهذا بخلاف من ترك، والذي نبهنا عليه قبل قليل، ترك المبيت بمزدلفة والإتيان إليها كما يقال كسلا أو جهلا أو خطأ أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع يكون في سيارته ويكون محبوسا بها وهو يسعى إلى المزدلفة لكنه لم يتمكن من ذلك، فلا حرج عليه بإذن الله. هذا السؤال يسأل يقول فيما يتعلق بالإحرام للعمرة، طبعا فهنا من سأل إذا قلنا بأننا دعونا للمحلقين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، والإنسان إذا كان سيأتي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فهل سيحلق للعمرة ثم بعد ذلك يحلق أو ماذا كيف سيحلق بعد ذلك للحج؟ فهنا نقول بأن العلماء يقولون بأنه إذا كانت العمرة موالية للحج فإنه هنا يسن له أن يقتصر على ماذا التقصير ليوفر شعره للحلق بعد ذلك. لكن من جاء وأحرم بالعمرة في شهر شوال في أولها فهو متمتع، فهنا لا شك أن شعره سيظهر بعد ذلك وينبت له، فهنا نقول بأنه يشرع له الحلق في الموضعين. لكن من كان في مثل هذه الأيام لا يطلع ولا يسد هناك مدة بحيث أنه يكون له شعر، فهنا نقول السنة في العمرة التقصير ويدخر بعد ذلك الحلقة إلى الحج. هنا من أراد أن يحرم بالعمرة فيقول أنا أريد أن أحرم بمعنى الإحرام عموما، لكن يقول في النعلين وفي الحزام مخيط. في الواقع إذا كان في النعال خيط أو كان في الحذاء خيط أو في الحزام خيط أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا حرج فيه، لأنه في الواقع لو نظرنا إلى أصل الرزال والرداء هو في الواقع مخيط، بمعنى إذا أردنا بالخيط بالمخيط الخياط الخيوط، فعلى كل حال كل الثياب مهما كانت فهي خيوط، وإنما المنهي عنه هو أن تكون هذه الملابس مخيطة مفصلة على قدر البدن. ولذلك كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس السراويل الذي هو يفصل تفصيلا على أسفل البدن، أو على لبس ما يسمى بالقميص الذي يلبس من الأعلى بأكمام ونحوها، أو لبس البرانس وهي الثياب التي لها شيء يغطي رأسها من خلفها. إذن هذا الذي نهي، الذي ينهى عنه هو أن يكون الإنسان يلبس لباسا على قدر الأعضاء ويخيط على قدر الأعضاء، لكن أن يكون في الحزام أو نحو من ذلك في الحذاء أو شيئا من هذه الخيوط فهذه لا حرج فيها. إنما الذي فيما يتعلق بالنعلين هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف، ومثله الجورب، فلا يجوز للإنسان أن يلبس جوربا على قدميه، ولا يجوز له أن يلبس حذاء ما يسمى بالجزمة أو الخف أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز لبسه. أما بعد ذلك أن يكون النعال فيه شيء من الخيوط فهذا لا يضره في مثل هذه الحال. مثل ذلك ما يتعلق بالحزام أو الكمر أو نحو من ذلك، أو شيء يلبسه يضع فيه متاعه أو ماله أو نحو من هذا، فهذا لا يضره. الذي قد ينبه عليه في هذا المقام أن من الناس من يلبس ملابسا كمفصلة على العضو لكنها بما يسمى بالطقاقات أو نحو من ذلك، وهذه أحيانا توجد في بعض الإحرامات التي يأتي بها الحجاج أحيانا، وأحيانا يجعلون خرقة أشبه ما يسمى بالتبان أو السروال القصير الذي يكون في الأسفل، فهذا يكون له تقاطق ونحو من ذلك، فهذا في الواقع لا ينبغي. مثله كذلك الإزار الذي يكون أشبه مخيطا أشبه ما يسمى بالتنورة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.